على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أمرنا بالوحدانية، فإن الوحدانية لله أمر لازم لازم. أرأيت الأرض في دورانها كيف تماسكت بما عليها من ثابت وسائب؟ أرأيت النجوم في أفلاكها كيف تعلقت بنجم ثاقب؟ أرأيت النحل كيف ارتشف رحيقا من الزهور فأخرج منه شفاء مشارب؟ أرأيت النمل كيف خزن طعامه وهل للنمل من كاتب أو حاسب؟ أرأيت الطفل كيف التقم ثدي الأم دون علم سابق أو تجارب؟ أرأيت نفسك نائما وقد ذهبت بك الأحلام مذاهب؟ أرأيت الإنسان كيف ضحك؟ أرأيت كيف تثاءب؟ إذا رأيت ذلك كله فاخشع لله الذي له الدين الواصب. والصلاة والسلام على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الله منه إلينا الخير مستبق، على لسان نبي وجهه طلق. ما الشمس من نوره، ما البدر، ما الفلك، ما المسك من ريحه في الأفق يعتبق، ما الجود من كفه في الخير مندفق. أكرم بخلق نبي زانه خلق، بالحسن مشتمل بالبشر متسم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحية مباركة طيبة من هذا المكان المبارك في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة الذي كرم في الإسلام وكرمه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. نحييكم إخوة الإيمان من هذه الساحة الطاهرة من مسجد أبو الهنا بمدينة أبو الهنا بشبرا الخيمة محافظة القليوبية، حيث نلتقي وإياكم في هذه اللحظات المباركة لننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم. وقد شرفنا اليوم من قراء الإذاعة القارئ الشيخ محمد الليثي، ومن مبتهليها المبتهل الشيخ وحيد أبو الحسن الشرقاوي، ومتحدثا الأستاذ الدكتور محمد حمودة الأستاذ بجامعة حلوان. إخوة الإيمان، وقد جئنا إلى هذا المكان بدعوة كريمة من الحاج عاكف إبراهيم البحراوي، ويحضر معنا هذا اللقاء الحاج إبراهيم البحراوي والحاج متولي أبو الهنا وأهالي هذا الحي المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية لفقرات هذه الأمسية الدينية القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد الليثي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا

إلى الجنة الزمراء. حتى إذا جاء فتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. حتى إذا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا ووعده وقالوا الحمد لله صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء

ترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون. يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. المصير بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا حميم حليم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تنزيل الكتاب من الله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر